بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فهذه الرسالة وهي درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين، ذكر فيها مؤلفها وهو محمد بن أحمد الحفظي رحمه الله تعالى، ذكر فيها 8 درجات، وهذه الدرجات بإذن الله إذا ارتقى عليها الموحد بإذن الله يحقق التوحيد ويعرف الحق من الباطل والشرك، ويعرف عفوا التوحيد من الشرك بالله، وذلك بمعرفته هذه الدرجات وبعمله بهذه الدرجات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وقبل أن نتحدث عن هذه الدرجات وشرح كلام المؤلف، قبل ذلك لعلي أتحدث بإذن الله عن المصنف، والمصنف كما ذكرت أي صاحب هذا الكتاب هو محمد بن أحمد الحفظي. والحفظي يرجعون إلى رجال ألمع، ما يسمى برجال ألمع، هذه القبيلة التي هي في عسير، هذه القبيلة التي هي في عسير، نعم، فهو يرجع إلى هذه القبيلة، إلى رجال ألمع وإلى بني ظالم منهم. هذه العشيرة أو هذه القبيلة عفوا هي تتكون أو تتفرع إلى 10 قبائل، منها بني ظالم الذين منهم أو الذي منهم صاحب هذا الكتاب، نعم، وهو يرجع إلى عبد بن عدنان كما ذكر في نسبه رحمه الله تعالى، نعم، وتوفي رحمه الله بعد 200,000، توفي بعد 200,000، وكان من أهل العلم في زمانه، وتولى القضاء في وقته، وقد تأثر بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولذلك ألف رحمه الله هذه الرسالة على غرار كتاب كشف الشبهات لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله الحفظي رحمه الله تعالى. الشيخ محمد بن أحمد الحفظي ألف هذه الرسالة وهي درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين على غرار كتاب كشف الشبهات، وهو في هذه الرسالة حاكى كشف الشبهات وأتى بأصل الكتاب وأضاف عليه وألف هذا الكتاب الذي معنا، نعم، وكان رحمه الله من الدعاة إلى التوحيد، وكان تقريبا في وادي بيش الذي فيه مدينة صبية، نعم، وأبو عريش أيضا حوله، نعم، فكان في هذه المنطقة، وأخذ يكاتب أهل الوجاهة وأهل العلم وأهل المكانة، أخذ يكاتبهم يدعوهم فيها إلى التوحيد وإلى العمل بالتوحيد وإلى التحذير من الشرك، نعم، وألف هذه الرسالة في الدعوة إلى ذلك، نعم، واختيار هذه الرسالة في هذا الدرس الذي معنا من أجل أن هذه الرسالة كما ذكرت تتحدث عن موضوع مهم وقضية عظيمة ومسألة كبيرة، وهذه المسألة إذا صحت بإذن الله لدى الإنسان وتصورها التصور الصحيح وعمل بهذا التصور الصحيح بإذن الله يكون من الناجين ومن المحققين لمرضاة الله سبحانه وتعالى، نعم، فهذه الرسالة تتحدث عن قضية التوحيد وتحذر من الشرك بالله، وتعلمون أن هذه القضية هي أساس الدين وأصله، وأن الإنسان إذا لم يعرف التوحيد ولم يعرف الشرك ولم يجتنب الشرك يعمل بالتوحيد فهو مهما صلى وصام فإن صلاة وصيامه مردود عليه. ولذلك قال ربنا عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هم عملوا ولكن ربنا عز وجل جعل هذا العمل هباء منثورا. لماذا جعل هذا العمل هباء منثورا؟ لأنه لم يكن مبنيا على عقيدة صحيحة، لم يبنى على توحيد سليم ومعتقد صحيح. ولذلك ماذا قال ربنا عز وجل؟ قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وروينا في صحيح الإمام مسلم من حديث الوليد بن مسلم عن عمران عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من مات وهو يعلم، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. كما أن الإنسان يبتدئ بلا إله إلا الله ولا يكون مسلما إلا بها بالشهادتين، الشهادة لله عز وجل بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، فكذلك أيضا عليه أن يختم حياته بالنطق بهاتين الشهادتين. وليس المراد النطق، بل لا بد مع النطق المعرفة والعلم. إلا من شهد بالحق وهم ماذا؟ وهم يعلمون. ولذلك قال الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فلا بد مع النطق، لا بد من العلم ولا بد من العمل. ولذلك لا إله إلا الله لها شروط، لها سبع شروط ولها أركان ولها لوازم ولها ملتزمات، فلا بد من الإتيان بذلك. وكما تقدم في الآية السابقة أن الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاعلم أنه لا إله إلا الله. أمره أن يتعلم لا إله إلا الله، وهو المبعوث بماذا؟ هو مبعوث بماذا عليه الصلاة والسلام؟ مبعوث، نعم، بلا إله إلا الله، مبعوث بالتوحيد. وهذه الآية ليست هي أول ما نزل، الذي أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وليست أيضا من أوائل ما نزل، بل هذه نزلت في المدينة لأنها في سورة محمد، في سورة القتال. والقتال متى شرع؟ القتال في الإسلام الجهاد بعد الهجرة، بعد الهجرة إلى المدينة. فالرسول صلى الله عليه وسلم طول حياته يدعو للتوحيد، وجلس 13 سنة في مكة وهو يدعو إلى التوحيد، وأخرج من بلاده من مكة من أجل دعوة للتوحيد، وعاداه من عاداه من أجل ذلك. ومع ذلك كله ربنا عز وجل يقول له: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. ويقول له أيضا جل وعلا: قل هو الله أحد، أي يا محمد وحد ربك، قل هو الله أحد، الله الصمد، أصمد إليه في طلب حاجاتك وابتهل إليه، وارفع حاجاتك إلى ربك جل وعلا، لا ترفعها إلى المخلوقين كما يفعل الآن. ما الذي ضيع المسلمين؟ يرفعون قضاياهم إلى أين؟ إلى الأمم المتحدة وإلى أمريكا، وهذا الذي ضيعهم وضيع قضاياهم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، مثل الأمم المتحدة، كل من يحكم بغير شريعة الله فهو طاغوت ومن حكم الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وذلك بأن يدعوهم إلى التحاكم إلى الطاغوت. نعم، فالله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل هو الله أحد. إذا ما الذي ضيع المسلمين الآن عامتهم وخاصتهم؟ هو عدم معرفة التوحيد، عدم معرفة التوحيد وعدم العمل بالتوحيد. الآن نسمع هناك من يقول: كيف يجاهد المسلمون وهم ضعفاء؟ المسلمون معهم أعظم قوة. قوة من معهم؟ قوة رب العالمين جل وعلا. قال الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال جل وعلا: إن تنصروا الله، تنصروا الله بتوحيده وبإفراده بالعبادة وباللجوء إليه جل وعلا وبالتعلق به، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولكن في الغالب على من ينتسب إلى الإسلام اليوم لم ينصروا الله جل وعلا بطاعته، ولم يحققوا توحيده، لم يحققوا التوحيد له جل وعلا، ولم يعملوا بمرضاته سبحانه وتعالى، فأخذت تلحقهم الهزائم تلو الهزائم. ولن ترتفع عنهم هذه الهزائم إلا بعودتهم للتوحيد وبتعلقهم بالله جل وعلا، وليس التعلق بالأسباب المادية أو بالكفار من الأمريكان والأمم المتحدة وما شابه ذلك، وإنما عليهم أن يتعلقوا بربهم عز وجل. ولذلك من تعريفات التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالتعلق. ولذلك كما تقدم في قول الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، أصمد إلى ربك جل وعلا في طلب حاجاتك. ولذلك قال الله عز وجل: له دعوة الحق، دعوة الحق لله، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فالكفار هم الذين يدعون غير الله جل وعلا، وهم الذين يتعلقون بالأسباب المادية ولا يرجعون إلى ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك قال عز وجل: وقال ربكم ادعوني، أمر من الله عز وجل. ولذلك دعاء الله عز وجل واجب ولا مو واجب؟ لا شك أنه واجب، ولا يمكن أن يكون الإنسان مسلما إلا بدعائه لربه وبتضرعه لخالقه ومولاه. ومن علامات الإيمان وقوة اليقين وصحة المعتقد وسلامة التوحيد هو إكثار العبد من دعائه لربه جل وعلا. أنت عندما ترى من يدعو الله عز وجل بإخلاص وبتضرع وبخشية ويدعو ربه جل وعلا في كل أموره كبيرها وصغيرها، ماذا تقول عن هذا الإنسان؟ تقول هذا علامة على ماذا؟ نعم، علامة على قوة الإيمان، علامة على تحقيق للتوحيد لربه سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا عز وجل يأمرنا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخلين. الذين يتكبرون عن دعاء الله ويتعلقون بغير الله سيدخلون جهنم داخلين. يدخلهم ربنا عز وجل بسبب ذلك، بسبب ما وقعوا فيه يدخلهم إلى جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. ويا أيها الإخوان، كما تقدم نحن في هذه الأزمان قد عم الشرك وانتشر أنواع صور متعددة من الشرك. يعني الآن هذا مثلا عفوا القبور التي تبنى المساجد عفوا التي تبنى على القبور، ويأتي إليها الناس ويذبحون ويطوفون ويدعون، هذا صنم ولا مو صنم؟ هذا صنم. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في السنن وفي الموطأ: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم، فعندما تبنى المساجد على القبور ويلجأ إلى أصحاب القبور ويذبح لها ويطاف حولها، هذا والعياذ بالله يصيرها أصناما تعبد من دون الله والعياذ بالله. وما أكثر هذا الشيء الآن في بلاد الإسلام والعياذ بالله. وتجد أيضا أن أهل السلطان يدعمون هذه الأصنام والأوثان والعياذ بالله. حتى في بعض البلاد يقسمون الأموال التي يأتي بها الجهلة، ينذرون الكثير الجهلة المشركين ينذرون لهؤلاء الأموات، ينذرون الأموال الطائلة. فماذا يفعل بعض الوزارات، وزارات الشؤون والأوقاف؟ يقسمون هذه الأموال على ثلاثة أقسام. قسم يضعون في الضريع، يبنونه ويجددون والعياذ بالله حتى يأتي الناس ويشركون ويكفرون والعياذ بالله، ويغيرون كسوته مثل ما تكسى الكعبة. نعم، ويقومون الاحتفالات مثل ما يقام احتفال بكسوة الكعبة، يكسون أيضا القبور. نعم. وقسم تأخذه الدولة، الوزارة، وزارة الشؤون والأوقاف. وقسم ثالث يأخذ السدن الطواغيت اللي عند هذا المكان، والذين هم يدعون الناس إلى الشرك والكفر بالله والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم من ذلك. فما أكثر هذه الأصنام المنتشرة مع الأسف في بلاد الإسلام، حتى يقول بعض الجهلة، يقول لا تدخل ذوة إلى بلاد مصر إلا بإذن من البدوي، وهذا والعياذ بالله شرك في الربوبية، نسأل الله العافية والسلامة. الذي كان العرب في الجاهلية يأتون بتوحيد الربوبية ويشركون في ماذا؟ في توحيد الألوهية، فوصل الأمر إلى الشرك في الربوبية والعياذ بالله. وحتى هذه قصة حقيقية، جاء إنسان إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمان، يعني أزمان المتأخرة، وقال يا رسول الله ارزقني ولد، ارزقني، يقول هكذا ارزقني ولد، ولا يتوجه إلى ربه عز وجل، ما يتوجه إلى الله جل وعلا، وإنما يتوجه إلى المخلوق. النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نؤمن به ونتبع سنته ونعمل بشريعته عليه الصلاة والسلام. ولذلك كما تقدم لنا بالأمس عندما قال رجل فقط، قال ما قال للرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، بس أتى بحرف الواو، ما أتى بجملة أو كلمة كاملة، إنما حرف واحد، قال ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يعلم الناس التوحيد ويعلم الناس العقيدة. ولذلك كما جاء أيضا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث نخيل المصري عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، أن وفد من العرب كانوا عشرة، جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يبايعون على الإسلام ويسلمون، فبايع تسعة منهم وأعرض عن العاشر، ما بايع وامتنع عليه الصلاة والسلام من أن يبايع على الإسلام. فقال بعض الصحابة يا رسول الله أنه جاء لكي يسلم يريد أن يؤمن بايعه، فقال عليه الصلاة والسلام إنه معلق تميمة، ومن علق تميمة فقد أشرك. قضايا التوحيد والشرك ما فيها إلا الحسم، ما فيها تأخير. بعض الناس يقول بعدين ندعو للتوحيد بعدين نفعل كذا، لا، هذه أشياء ما فيها تأخير، فيها حسم. نعم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم امتنع أن يبايع هذا الإنسان، فقال إنه معلق تميمة، فعندما قطعت منه التميمة قام بعد ذلك وبايع صلى الله عليه وسلم. نعم. وعندما كما أيضا بالحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب رضي الله عنه، أن رجلا قال لرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن مدحي زين وذمي شين، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك الله عز وجل، أراد منه أن يخير ولا يقول مدح زين على الإطلاق ذم شيء، لأن هذا خاص بالله جل وعلا، هو الذي يمدح بحق ويذم بحق جل وعلا، بخلاف المخلوق، المخلوقين قد يمدح بحق وقد يمدح بباطل، إلا من عصمهم الله عز وجل وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فأنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يعلم الناس التوحيد. وجاء بالحديث الذي رواه الترمذي من حديث الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كنا ونحن حدثاء عهد بإسلام مرونا بسدرة كان المشركون يعطفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأنكر عليهم عليه الصلاة والسلام وشدد في النكير عليهم ولم يتساهل معهم أبدا في هذه القضايا عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه من حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أن وفدا من بني عامر جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، أنت سيدنا وابن سيدنا وخيمنا وابن خيمنا وفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما سيد الله، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، وفي رواية: لا يستدعينكم الشيطان. أين هذا اليوم من المبالغة في المدح والغلو في المدح؟ نعم، ابن هانة الأندلسي والعياذ بالله قال أبيات كفرية أو قال بيتا كفريا، يخاطب أحد ملوك الأندلس قال: ما شئت لما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار، والعياذ بالله. انظروا إلى الكفر والشرك والغلو، نسأل الله العافية والسلامة. وكل هذا بغفل عن التوحيد ومعرفة التوحيد. يا أيها الإخوان، بعض أهل العلم قال: الأولى أن الإنسان لا يقول لشخص مثل أرجوك. يقول بعض أهل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يقول: الأولى أن الإنسان لا يقول لشخص مثله، مو حرام، الأولى لا يقول أرجوك، لأن أرجوك من أعمال القلوب، الرجع، الرجع جعله لله عز وجل، وإنما يقول أطلب منك أو أسألك أو كذا وكذا، من باب الأولى والأحسن. وهذا بناء على ما جاء من النصوص في محاضرة الرسول عليه الصلاة والسلام على التوحيد والتحذير من الشرك وعدم التساهل في ذلك. نعم، جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في كتابه الزهد من حديث سليمان بن ميسرة عن طاووس بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وبعض العلم على مرفوع، والصواب أنه موقوف على سلمان الفارسي رضي الله عنه، لكن النصوص دلت عليه أنه كان هناك صنم، وكان عند الصنم سدنة طواغيت يدعون الناس إلى التقرب بالصنم والعياذ بالله، مثل كما تقدم الطواغيت الذين عند القبور التي تزعم أنها للولي فلان وللولي فلان. حدثني أحد الأخوان ممن ذهب أو حدثنا ممن ذهب إلى الباكستان، قال عندهم اجتماع سنوي الظاهر ثلاثة أيام يجتمعون عند قبر يزعم عند ضمير عليه قبة كبيرة عالية، نعم، يزعم أنه لأحد الأولياء، يجتمعون مدة ثلاثة أيام. قال الاجتماع، يصور الاجتماع، قال كأنك في منى، يأتون الناس بأبقارهم حيواناتهم حتى يذبحون ليس لله وإنما لهذا المخلوق والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. يا أيها الإخوان، أقصر سورة في كتاب الله عز وجل: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، فصل لربك وانحر لله عز وجل. أين المسلمين عن هذه النصوص حتى ينحرون إلى المخلوق والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام، ويذبحون له. فمر رجلان من الناس على هذا الصنم، فقيل لأحدهما: قوم، قال: أنا ما عندي شيء أقوم. قالوا: قوم ولو ذباب. قرب ذباب، هو ما امتنع، لكن قال: أنا الآن ما أملك شيء. فقالوا: قوم ولو ذباب. فقرب ذباب، فأين دخل؟ دخل النار والعياذ بالله، في ذباب، في ذباب دخل النار، لأنه تقرب لغير الله والعياذ بالله. والثاني قيل له: قرب، قال: ما كنت لأتقرب لغير الله. فقتل فدخل الجنة، لأنه قتل في ذات الله، قتل موحدا لله سبحانه وتعالى، فدخل الجنة. فأين هذا من التقوم والعياذ بالله بالأموال الطائلة وببهيمة الأنعام بالتقوم بذلك لغير الله والعياذ بالله؟ هذه قصة وقعت في عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود. خرج يعني جاهز أناس بزوج أناس فذبح بعض الجهل ذبح ذباح عند طلعته، فأفتى المشايخ بحوض هذه الذبائح. ولذلك العلماء يقولون ما يذبح عند طلعة السلطان هذا لا يجوز، ما يذبح عند طلعة السلطان هذا شيء حرام ولا يجوز. نعم، فهذا تعظيم، هذا تعظيم للسلطان، تعظيم منهي عنه. ذكر هذه القصة الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله، ذكر عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله على الجميع. فأفتى المشايخ الموجودين أفتوا بتحريم، أفتوا بحرق هذه الذبائح والعياذ بالله. فيا أيها الإخوان لابد من الانتباه إلى التوحيد. الآن يا أيها الإخوان من الذي يحكم بشريعة الله سبحانه وتعالى؟ أغلب بلاد الإسلام لا تطبق شريعة الله جل وعلا ولا تتحاكم إلى شريعة الله. وربنا عز وجل يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال فأولئك هم الظالمون، وقال أيضا فأولئك هم الفاسقون، وقال كما تقدم في قول الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. شكك الله عز وجل بإيمانهم، لأن هذا ليس من شأن المؤمن. وهناك شرك الطاعة، هناك شرك يسمى شرك الطاعة، وهو أن الإنسان يطيع غير الله في تحريم ما حرم، في تحليل ما حرم الله أو بالعكس. ولذلك ماذا قال عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ولما أكثر من يتخذ الحكام أرباب من دون الله والعياذ بالله، وذلك يطيعهم في معصية الله والعياذ بالله. فأين التوحيد؟ بعض الناس يقول له هذا حرام، يقول أنا مأمور. كيف مأمور؟ أنت مأمور قبل فلان، مأمور من ربك عز وجل أنك تطيعه وتجتنب معصيته. وين التوحيد؟ ما عندك عقيدة، ما عندك إيمان، ما تعرف شهادة لا إله إلا الله. إبراهيم الخليل يا أيها الإخوان ماذا قال؟ قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لماذا؟ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. واليوم إذا قلت لبعض الناس لندرس التوحيد قال التوحيد عرفنا، عرفنا شيء آخر. وإبراهيم الخليل عليه السلام يقول اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو الذي كسر الأصنام ماذا؟ بيده عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أراد أن يذبح ابنه طاعة لربه وتحقيقا للتوحيد. عندما رأى في المنام أنه يذبح ابنه وهو إسماعيل أراد أن يفعل ذلك، حتى فداه الله عز وجل بذبح عظيم. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث المختار بن فلفل عن أنس أن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له يا خير البرية، قال ذاك إبراهيم، قال ذاك إبراهيم. وماذا قال إبراهيم؟ قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وبعض الناس يقول لا التوحيد عرفناه من شيء آخر، هو ما عرف لا التوحيد ولا عرف دينه، لأن دين الإسلام هو التوحيد والتوحيد هو الإسلام. فلذلك يا أيها الإخوان لابد من التداخل في هذه القضايا والتناصر في هذه المسائل. نعم، خاصة خاصة في هذه الأيام في ضعف الإيمان وضعف التوحيد وتعلق الناس بالمخلوقين، فلابد من أن نتذاكر في التوحيد. لو كان المسلمون محققين للتوحيد كان ما سيطر هؤلاء الكفار على المسلمين وفعلوا فيهم ما فعلوا، فنحن ينقصنا التوحيد. نعم، فعلينا أن نتذاكر في ذلك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العمل وتطبيق هذا التوحيد الذي كلفنا الله عز وجل به. قال المصنف رحمه الله الحمد لله الغني الحميد، وصلى الله وسلم أو وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث بالقرآن المجيد وآله وصحبه وصالح العبيد. قال أما بعد فهذه ثمان درجات يوقف بها المستفيد إلى معارف التوحيد. نعم، هذه ثمان درجات يوقف بها المستفيد إلى معارف علم التوحيد، ويصعد عليها السالك إلى مدارك حكم التفريد، ويجاوز بها درجات الشرك والتبنيد، ويطلع عليها الجاهل من أسفل سافلين إلى أعلى عليين. نعم، وذلك بعمل بهذه الدرجات، وسميتها درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين. قال الدرجة الأولى أن أصل البعثة ورأس الدعوة هو توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله بالعبادة ونفي الشرك عنها، أي عن العبادة. والدليل على ذلك قوله تعالى في أول آية نادى بها النبي صلى الله عليه وسلم، نادى بها النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والوجز فاهجر. نعم، أصل البعثة ورأس الدعوة هو شهادة لا إله إلا الله، ولذلك قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسول، نعم أن اعبدوا الله واجتنبوا، نعم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم، وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم، وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي معبد عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذ بن جبل قال: إنك سوف تقدم، أرسله إلى اليمن، قال: إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فأمره عليه الصلاة والسلام أول ما يدعو الناس إليه هو شهادة أن لا إله إلا الله. فلا شك أن أصل البعثة ورأس الدعوة هو توحيد، هو التوحيد. والتوحيد هو على ثلاثة أقسام كما تعلم. طبعا التوحيد مصدر واحد واحد توحيدا، وهو جعل الشيء واحدا. نعم، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، أو إفراد الله عز وجل بالتعلق، أو إثبات الكمال المطلق لله عز وجل. هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. نعم، والتوحيد كما تقدم كما هو معلوم ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بأفعاله هو جل وعلا من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والضر والنفع. تفرد الرب جل وعلا بهذه الأفعال بحيث تجعلها لله ولا تجعل شيئا منها لغير الله. فمن جعل أن هناك من يعلم الغيب أو يضر أو ينفع مع الله فقد أشرك بالله في ربوبيته والعياذ بالله. نعم، وهذا النوع من أنواع التوحيد الناس فطروا عليه، وكان العرب في الجاهلية عندهم هذا النوع من أنواع التوحيد. قال الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون من، فسيقولون الله. هذا كلام الكفار في الجاهلية كما ذكر الله عز وجل عنهم. وقال عز وجل: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم يؤمنون بأن الله عز وجل قد خلق السماوات والأرض، وأنه هو الذي يتصرف في الكون، وهو الذي يدبر الأمر سبحانه وتعالى. نعم، وحتى أن المشركين كانوا يقومون بعبادات ويؤدون طاعات، وهذه الطاعات التي يؤدونها هي بقايا من دين إبراهيم الخليل عليه السلام. كان عندهم الحج، وعندهم العمرة، وعندهم أيضا الصدقة، وعندهم العلم، وعندهم كذلك الاعتكاف، كما جاء في صحيح البخاري في حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام. فقال له عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. عندما جاء الإسلام تذكر عمر أنه كان نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، أمره عليه الصلاة والسلام عندما سأل عمر بعد مجيء الإسلام أمره أن يفي بهذا النذر. فكان هذه الأشياء عنده، بل كانوا يؤمنون بأن الله عز وجل في السماء وأنه قد قدر المقادير سبحانه وتعالى. ولذلك عندما ماذا يقول لعبلة؟ قال يا عبل أين المقام من المنية إذا كان رب الذي في السماء قضاها؟ وأنت جاهل. يقول لعبلة أين المقام من المنية إذا كان الرب عز وجل الذي في السماء قد قضى علي هذه المنية، فأين المقام من ذلك؟ فكانوا يؤمنون بذلك كله. ولكن ما الذي جعلهم كفار ومشركين؟ هو أنهم لم يأتوا بتوحيد الألوهية. ولذلك قال الله عز وجل عنهم يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال الله عز وجل عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم كانوا يجعلون والعياذ بالله بينهم وبين عبادة الله عز وجل وصائر، ويزعمون أن هذه الوساطة هي التي تقربهم من الله وتشفع لهم عند الله عز وجل. فهذا هو الذي وقعهم بالشرك وفي الكفر والعياذ بالله. ولذلك قال الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، وقال عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فنهى جل وعلا أن نجعل بيننا وبين عبادة وصائر، وبيننا وبين دعائه وصائر، بل علينا أن نتوجه إليه مباشرة سبحانه وتعالى. وإذا جئت إلى هذا النوع من أنواع التوحيد تجد أن كثير من الناس قد خل به، بل حتى توحيد الربوبية كما تقدم لنا وكما سوف يأتي بمشيئة الله. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، نعم، وهو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من أسماء حسنى ومن صفات علا على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تكييف، بل تثبت هذه الأسماء والصفات كما جاءت في كتاب الله عز وجل وكما جاءت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، المصنف رحمه الله يقول أصل البعث ورأس الدعوة هو توحيد الألوهية، لأن إيمان الناس بالله بأنه هو الرب الخالق الرازق هذا موجود عندهم، هذا موجود عندهم كما تقدم لنا في الأدلة التي تقدم ذكرها. نعم، وإنما النزاع والخلاف هو في إفراد الله عز وجل في العباد. ولذلك ماذا قال المشركون عن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما دعاهم إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة؟ قال وجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. تعجبوا من ذلك. وجاء في حديث عمران بن حصين الذي رواه الترمذي وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لحصين بن نجيد الخزاعي والد عمران، قال كم تعبد من إله؟ قال سبعة. قال من هو الذي رغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. يعني هو يعتقد أن الله عز وجل يعني هو المعبود في الحقيقة، ولكن يجعل بينه وبين عبادة الله وتحقيق مرضات الله يجعلها الوساطة الآلهة الستة والعياذ بالله. فهذا هو الذي وقعهم في الشرك والكفر. ولذلك ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى يقول ما حرفوا فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، يقول ما حرفوا فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. فأيضا توحيد الأسماء والصفات هذا معلوم. نعم، المشركون أنكروا اسم الرحمن، وهذا ليس كلهم بل بعضهم، وأنكروا عنادا أيضا من بعضهم. وقد تكلم الحافظ بن كثير رحمه الله في مقدمة التفسير على هذه المسألة والقضية، وذكر يعني أبيات من الشعر عنه وفيها ذكر اسم الرحمن جل وعلا. نعم، فهم وقعوا في الشرك في توحيد الألوهية. فإذا هو هذا أصل البعث. ما هو توحيد الألوهية؟ قال الذي هو إفراد الله بالعبادة ونفي الشرك عنها عن هذه العبادة. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: والدليل على ذلك قوله تعالى في أول آية نادى بها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر. عندما نزل الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام جاء قال: دثروني، أي غطوني. فأنزل الله عز وجل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، أنذر عن الشرك وادعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظم الله وعبد بالعبادة جل وعلا، وثيابك فطهر، طهر أعمالك واعتقاداتك من الشرك والرجزة أي الأصنام فاهجر. قال: وفي التفاسير أن الرجزة هي الأوثان والهجر هو التوب، اترك الأصنام والأوثان واعبد الله عز وجل بالعبادة. وفي الحديث النبوي ما يدل على أن عبادة الشيء وثنا في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم، هذا الحديث لا بأس بإسناده. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. كيف يعبد؟ في أن يدعى من دون الله ويذبح له ويطاف بقبره، فهذه عبادة له. وقال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أدعوه الله فلا تستعجلون. سبحانه وتعالى: عما يشركون، نزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، أنه لا معبود بحق إلا أنا فاتقوني، خافوا من عندي واتركوا الشرك. قيل: مروهم بلا إله إلا الله. وهذا هو نص الآية، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا. قال ذكره البغوي رحمه الله في تفسيره، والبغوي هو الحسين بن مسعود أبو محمد البغوي، توفي عام 1650، وكان من كبار أهل العلم في زمانه. من أحسن ما كتب في التفسير، يعني عندنا تفسير ابن جرير وتفسير البغوي وتفسير ابن كثير، هذه تهتم بنقل الأحاديث المرفوعة وبما جاء عن الصحابة وبما جاء عن التابعين والسلف، فيهتمون بالتفسير المنقول. نعم، وألف كتاب أيضا في السنة، كتاب نفيس جدا، وهو كتاب شرح السنة، وطبع هذا الكتاب 15 مجلد و16 فهارس، كتاب عظيم جدا مفيد جدا، أغلب أحاديثه من الصحيحين، ويعلق ويشرح هذه الأحاديث. نعم، هذا الذي ذكره البغوي هو نص الآية. نعم، قال: وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ربنا عز وجل يبين بهذه الآية أنه بعث في كل أمة رسول، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ما هي وظيفة هؤلاء النذر وما هي دعوتهم؟ دعوتهم أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. نعم، فاعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. فالأصنام طواغيت، الأمم المتحدة طاغوت، لأنها لا تحكم بشريعة الله بل تحكم بالكفر والضلال وبالظلم. نعم، فالطاغوت هو مأخذ من الطغيان وتجاوز الحد. وعرفه ابن القيم بتعريف جامع كما تقدم، قال: ما تجاوز فيه العبد حد من متبوع أو معبود أو مطاع في غير طاعة الله عز وجل. واجتنبوا الطاغوت، لا يكون الإنسان مؤمنا إلا بهذين الأمرين: بإفراد الله بالعبادة وبالكفر بالطاغوت. بإفراد الله عز وجل بالعبادة وبالكفر بالطاغوت. ولا إله إلا الله نفي وإثبات، تنفي العبادة عما سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. فلا بد من نفي وإثبات، لا بد من نفي وإثبات، تنفي العبادة عما سوى الله تثبتها لله، تفرد الله عز وجل بالعبادة. فمنهم من هدى الله، آمن وأفرد الله عز وجل بالعبادة وترك الطاغوت، ومنهم من حقت عليه الضلالة، اتبع الطاغوت والعياذ بالله ووقع في الشرك. فسيروا في الأرض السير في الأرض كما ذكر ابن القيم قسمان. السير في الأرض كما ذكر الإمام ابن القيم قسمان. الأول السير المعنوي، وهو تدبر آيات الله والتفكر فيها والاعتبار بما وقع في الأمم السابقة. في سير في الأرض اعتبروا بما وقع في الأمم السابقة من هلاك وعذاب، لأنهم عصوا الله وأشركوا واتبعوا الطاغوت ولم يجتنبوا الطاغوت. فعندنا سير معنوي وعندنا سير حسي. عندما تسير في الأرض أنت سرت سيرا حسيا. نعم، فلعل الآية تشمل السيرين، سير الحسي والمعنوي. تدبروا ما جرى على الأمم التي عصت الله بوقوعها بالشرك بالله والعياذ بالله وبعبادة الطاغوت. نعم، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الله عز وجل قال ما كان في قصص، نعم قال في ذكر عندما ذكر القصص الأمم السابقة ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب. فالله عز وجل قص علينا القصص حتى نتعب ونعتبر ونسير ونتدبر ونعمل. نعم، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والمصنف ذكر هذه الآيات حتى يبين أن رأس العبادة وأصل الدعوة هو توحيد الألوهية، وهذه النصوص التي ذكرها ظاهرة وواضحة ونص في ذلك. قال والطاغوت اسم عام لما يعبد من دون الله، فطاغوت كل قوم معبودهم من دون الله أو متبوعهم على غير بصيرة من الله، نعم، أو مطاعهم في معصية الله أو حاكمهم بغير ما أنزل الله. وإذا تدبرت الآن تجد أن كثير من الناس اتبعوا ماذا؟ اتبعوا الطواغيت، اتبعوا الطواغيت، نعم، بالعبادة أو بالتحاكم، نعم، بالحكم بغير ما أنزل الله. قال وهذه الأدلة في بيان دعوة كل رسول. قال تعالى إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. نعم، فكل رسل يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال وأما التفصيل، هذا الآية على وجه العموم ثم يأتي التفصيل. قال فقال سبحانه وتعالى في سورة نوح بسم الله الرحمن الرحيم، هذا عن نوح عليه السلام وهو أول رسول إلى أهل الأرض كما جاء في الصحيحين. وآدم نبي، آدم نبي، وأما أول رسل فهو نوح. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. نذير بأي شيء؟ أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. اعبدوا الله واتقوه، خافوا منه وأطيعوني فيما آمركم به. فبين أن عليهم أمرين، عبادة الله وحده لا شريك له وطاعة رسوله وهو نوح عليه السلام. قال ومعنى الإنذار الأمر بالعبادة التي هي التوحيد والتقوى والطاعة. وذكر سبحانه وتعالى ما قاله نوح عليه السلام في سورة نوح وما قاله قومه. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. الكفار وزعماؤهم قالوا لا تذرون آلهتكم التي تعبدونها ولا تتبعون نوح عليه السلام. قالوا هذه أسماء قوم صالحين ماتوا جميعا فحزنوا عليهم ونصبوا صورهم كما جاء هذا في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، وكانوا يعكفون عليها ويعبدونها بعد طول المدة. أول شيء عندما حزنوا عليهم قال الشيطان أصنع لهم، أنا عفوا قال بصنع لكم صور على أشكالهم حتى يسليكم هذا عن فقدهم. قال افعل يا الشيطان على صور ناصر والعياذ بالله. فصنع لهم الأصنام التماثيل، فنصبت في المجالس العامة والمنتديات. انقرض هذا الجيل، جاءت أجيال أخرى، جاء الشيطان مرة ثانية وقال إن آباكم وأجدادكم كانوا يتوسلون إليهم ويدعونهم وكذا وكذا، فوقعوا في الشرك والعياذ بالله. نعم، قال وكان ذلك أول شرك بني آدم وسببه الغلو في الصالحين، غلوا بهؤلاء الصالحين حتى جعلوهم آلهة. قال وهذه الصور أصول لأصنام قريش أيضا، باب بقيت هذه التماثيل تعبد من قبل الناس وإلى الآن. قبل سنوات أقاموا صنم كبير لبوذا، اشتركت فيه شركات صينية في صناعة هذا الصنم والعياذ بالله، وحضر الاحتفال 50,000 والعياذ بالله، حضروا احتفال تنصيب الإله الذي يعبدونه من دون الله والعياذ بالله. نعم. قال: وقال تعالى في إبراهيم الخليل عليه السلام في سورة العنكبوت بعد أن ذكر الله بعد أن ذكر المصنف عفوا نوح، قال: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذه دعوة الأنبياء والرسل. إبراهيم أيضا قال: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا وهو الكذب، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فإذا كان هذه الأشياء التي تعبدونها لا تملك لكم رزقا، إذن اعبدوا الله الذي يرزقكم سبحانه وتعالى. ولذلك قال عز وجل: إن الذين قال يا أيها النار ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون نعم إن الذين تعبدون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى: واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. بعضهم يقلد البعض الآخر. نعم. والدين ليس فيه تقليد وإنما فيه اتباع، اتباع وطلب الدليل. نعم. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي تبرأ منهم إلا رب العالمين. فتبرأ منهم ومن معبوداتهم إلا عبادة الله وحده لا شريك له. قال ففي هذه الآيات أن عبادة أصنامهم هي العقوب عليها وأنهم لا ينفعون ولا يضرون وأنهم حملهم على ذلك اتباع آبائهم وأن إبراهيم عليه السلام قال إن العابد والمعبود عدو له إلا رب العالمين. لابد من البراءة من المشركين ومن عباداتهم. قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة قدوة. ما هي القدوة الحسنة؟ في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. تبرأوا منهم ومن معبوداتهم. ولعل النقطة في تقديم البراءة من المشركين أولا هو أن هذا يدل على صدق التوحيد وقوة الإيمان عندهم، بحيث تبرأوا أولا من أقربائهم سواء كانوا آباء أو إخوان أو أولاد لأنهم وقعوا في الشرك. فالإنسان قد يتبرأ من المعبودات ولا يتبرأ ممن عبدها، قد يتبرأ من المعبودات ولا يتبرأ ممن عبدها، لأن الذي عبدها أبوه أو أخوه أو ولده أو زوجه، وهذا غير صحيح. بل لابد من التبرؤ من المعبودات وممن يعبدها، لابد من البراءة من المشركين ومن ما يشركون به في عبادة الله والعياذ بالله. نعم. قال: إذ قال لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه. نعم. فلا بد من البراءة من المشركين ومن معبوداتهم حتى يتحقق التوحيد. ولو وجد شخص، عندنا ثلاثة أشخاص، عندنا إنسان موحد لله ويتبرأ من المشركين ومن معبودات المشركين، وعندنا شخص آخر يعبد الله ولكن لا يتبرأ من الشرك ولا من أهله. نعم يجلس مع المشركين ويراهم يعبدون الأصنام ولا ينكر، ولكن ما وقع في الشرك. وعندنا ثالث قسم ثالث وهو الذي يقع في الشرك. من هو الناجي من الأقسام الثلاثة؟ هو الأول. والثاني ليس بناجي بل هو كافر الذي لا ينكر الشرك ولا يتبرأ ممن يقع في الشرك، فهذا كافر وليس بمسلم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية نزلت في أناس أسلموا ولكنهم لم يهاجروا وبقوا مع المشركين في مكة، قادرين على الهجرة ولكن جلسوا مع المشركين في مكة. نعم عندما حصلت غزوة بدر خرجوا هؤلاء مكرهين مع الكفار، فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية إن الذي توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني أن ضعفاء ولذلك خرجنا معهم. فالله عز وجل رد عليهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وما هو عقوبتهم؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرها. إذا لابد من البراءة من المشركين وشركهم مع عبادة الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لابد من هذين الأمرين. جاء في صحيح الإمام مسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله لابد من هذين الأمرين. نعم. والآن تلاحظون قد يقول بعض الناس أنا أجالس الكفار وخالط الكفار ويوالي الكفار ويناصر الكفار، يقول أنا ما علي من الكفار أنا أعبد الله ولا بأس أني أتعاون معهم، يعني تعاون معهم المسلمين والعياذ بالله وتعرف لهم المجال ويواليهم ولا يعاديهم ولا يتبرأ منهم، فهذا هو مثلهم والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. وإذا طبقت هذا تجد ينطبق على كثير، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال وهذه الآية فيها وجوب البراءة منهم والكفر بهم وظهور العداوة والبغضاء حتى يؤمنوا بالله وحده. نعم. الله عز وجل قال هنا وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، يعني لا يكتفى بالعداوة القلبية بل لابد ماذا؟ لابد أن تظهر على الجوارح واللسان. بعض الناس تجد جالس مع الكافر ويواليه ويضحك معه وكذا وكذا، يقول أنا ما أحب أنا أبغضه، يقول أنت لو صادق في بغضك له كان ماذا؟ كان ظهر على جوارحك. ولذلك ماذا قال عز وجل وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، يعني ظهرت ولا ما ظهرت؟ ظهرت في الآية ولا ما ظهرت؟ ظهرت الآية تدل على هذا. إذا لابد أن تظهر عداوتك وبغضك للكفار، لابد أن يظهر هذا الشيء. نعم. قال حتى يؤمن بالله وحده، فالغاية التي ينتهي عندها أو تنتهي عندها هذه الأمور هي الإخلاص والعبادة والتصديق بالله والإذعان له. وقال الله تعالى في سورة الزخرف وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال وهذه الكلمة الباقية في عقبه، نعم، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه الكلمة الباقية وهي شهادة لا إله إلا الله والبراءة من الكفار. قال هي معنى لا إله إلا الله هذه الآية إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، معنى ذلك شهادة لا إله إلا الله، فهي نفي وإثبات، تنفي العبادة عما سوى الله تثبتها لله. قال إذ معناه يعني أنني براء منكم النفي، وقوله إلا الذي فطرني الإثبات، ذكر هذا البيهقي في كتاب الأسماء والصفات. وقال الله تعالى في سورة النحل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومعنى الخطاب يقتضي العموم، فهذه ملة أبينا إبراهيم أيها السالكون، وهذه سنة نبينا عليهما السلام عليهما الصلاة والسلام أيها المتبعون. فإذا كان تبين لك هذه ملة إبراهيم وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فاسلك واتبع، قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: تلك حجتنا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقد عاذهم الله عز وجل من ذلك لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولذلك ماذا قال عز وجل ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك قال وها هنا اسكب العبرات إذا كنت من أهل الاعتبارات بمعاني العبادات لماذا تسكب العبرات لأنما على أساس أن كثيرا ممن ينتسب إلى دين الإسلام هو يعمل بهذه النصوص ولا يخالف تمام المخالفة بعبادة غير الله وبالتعلق بالمخلوقين وبدعاء غير الله والعياذ بالله. حدثني بعض الأخوان ممن ذهبوا إلى إيران قرية مشهد هذه اللي فيها قبر علي بن موسى رضا علي بن موسى موسى هو موسى الكاظم نعم وموسى الكاظم هو ابن جعفر الصادق وجعفر الصادق هو ابن جعفر الصادق هو ابن محمد بن علي الباقر ابن الباقر محمد جعفر بن محمد بن الباقر ومحمد بن علي علي زين العابدين الملقب بزين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب فيقول إذا مروا بالسيارة أشار برأسه بالسيارة يسجد أشار بالإيمان سجودا للقبر ومن كان يمشي بعضهم يسجد سجود يسجد على الأرض سجود انظروا إلى الكفر والشرك والعياذ بالله وهذا ترى منتشر حتى مو عند الرافضة فقط بل حتى الذي يزعم الانتساب إلى السنة ولا شك أن كل واحد دعا الأموات واستغاث بهم فهو رافضي شاء أم أبى لأن هذا هو دين الرافضة ليس هذا دين المسلمين وإنما هذا دين الرافضة نسأل الله العافية والسلامة فلذلك المصنف يقول اسكب العبرات على واقع المسلمين مع الأسف إذا لابد من دراسة التوحيد قال والحجة التي أوتي إبراهيم على قومه قال مجاهد قوله تعالى والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ذكره البغوي مجاهد هو بن جبر المكي توفي عام 300 وقيل غير ذلك في وفاته وهو من كبار علماء التفسير ومن أجل تلاميذ ابن عباس وكان الإمام الشافعي وغيره يعتنون بالتفسير الذي يأتي عن مجاهد وجاء روى محمد بن إسحاق على بان بن صالح عن مجاهد قال قرأت القرآن على ابن عباس 3 مرات أوقفه عند كل آية وأسأله عنها ولذلك التفسير الذي يأتي عنه مهم نعم ما هي الحجة التي يعطيها إبراهيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ما المقصود بالظلم هنا الشرك فهؤلاء لهم الأمن في يوم القيامة وهم مهتدون في الدنيا قال والظلم هاهنا هو الشرك ذكره البخاري في صحيحه في كتاب التفسير وقيل هي التي احتج بها إبراهيم على قومه من أقوال الكواكب وغيرها نعم وقال تعالى وهو أصدق القائلين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وللأنبياء من قبله والمراد أمته المراد به الرسول عليه الصلاة والسلام وأمته وكل الناس نعم أنهم لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولكن بالنسبة للأنبياء معصومين عصمهم الله عز وجل من ذلك وقال تعالى في سورة الأعراف لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فماذا قال فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. كلهم يقولون اعبدوا الله وحده. وقال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال سبحانه وتعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال الله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وذكر سبحانه لوطا عليه السلام ثم قال عز من قائل نعم عليم أو عليهم في بيان دعاء أكثر الرسل إلى التوحيد. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملأه إلى آخر ما قصه الله عز وجل في سورة الأعراف من دعوات الرسل عليهم السلام. وختم ذلك سبحانه بذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوا لعلكم تهتدون. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب محكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم من خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. فتفكر في الدعوة ما هي؟ هذه النصوص واضحة وبينة أن الدعوة هي دعوة الأنبياء هي الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له كما تقدم في الآيات الكثيرات. فقد قص الله علينا في كتابه العزيز دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم صلوات الله عليهم جميعا. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة هود وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فانظر ما أيضا ما في أنباء الرسل من الفوائد العظيمة. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وفي أول صحيح البخاري عن ابن عباس في حديث أبي سفيان في قصة هرقل أنه قال ما يأمركم به هذا تقريبا يعني الحديث السابع في صحيح البخاري نعم الحديث السابع. وساق البخاري من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي سفيان صخر بن حرب. كان أبو سفيان عندما جاء الكتاب إلى هرقل من الرسول عليه الصلاة والسلام قال هرقل انظروا من يعرف هالرجل. فكان أبو سفيان في التجارة جاء إلى بلاد الشام قبل أن يسلم في المدة مدة الهدنة صلح الحديبية. فسأله عدة أسئلة ومنها يدعوكم إلى ماذا؟ قال يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإلى أن ندرك ما كان يعبده آباؤنا. نعم قال ما يأمركم به قلت يقول عبد الله وحده ولا تشرك به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. وحديث عمرو بن عبسة مكتوب بن عبسة فط عبسة السلمي في صحيح مسلم في قوله ما أرسلك الله به. عمرو بن عبسة قال كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة فسمعت أن هناك رجل يخبر أخبارا فركبت دابتي حتى أتيت إليه فوجدت مستخفا من قومه. أول ما دعا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني مضيق عليه من قومه فتلطفت حتى دخلت عليه فقلت ما أنت؟ قال النبي. قلت ما نبي؟ قال أرسلني الله. قلت بماذا أرسلك؟ قال بعبادة الله وحده لا شريك له وكسر الأصنام. وبكسر الأصنام أو كما قال عليه الصلاة والسلام نعم قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان ونوحد الله ولا يشرك به شيئا. نعم قال فانظر إلى ما ذكروا في الصحيحين من معنى الدعوة والرسالة وأنه توحيد الألوهية وترك الشرك ورفض ما عليه الآباء ولو كان نعم رفض ما عليه الآباء لو كانوا مشركين. وتفكر فيما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بعد النبوة وقبل الهجرة ما كانوا يدعون الناس إليه وينهونهم عنه يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وإذا عرفنا هذا علينا أن نلزم ذلك. نعم والقرآن ينزل عليه 10 سنين والناس ما بين مقبل ومدبر. متى فرضت الصلاة؟ من الأقوال التي قيل في وقت فرضية الصلاة بعد 10 سنوات من البعثة. فكل هالـ10 سنوات ما فرض شيء غير التوحيد والبراءة من الشرك. والناس ما بين مقبل ومدبر والموالاة والمعاداة قائمة بين المقبل والمنكر ومكث على ذلك 10 سنين من اتبع وطاع فهو الموحد الناجي ومن عصاه وخالف فهو المشرك الهالك، وليس إذ ذاك صلاة ولا صيام فضلا عن غيرهما من شرائع الإسلام، ولا هناك نهي عن شيء من الكبائر تقام فيه الحدود والأحكام. ومات على ذلك كثير من الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فإذا تفكرت يا أخي ظهر لك الفائدة، ظهرت لك الفائدة، وعاد عليك النظر بأحسن فائدة، وتبين لك أن الذي طلبه الرسول صلى الله عليه وسلم منه هو توحيد الألوهية كما تقدم في النصوص الكثيرة، وإفراد الله بالعبادة، وأن الذي نهاهم عنه هو الشرك بالله، هو الشرك بالله في العبادة من الذبح والاعتقاد والعقوق ونحو ذلك، وأنهم مشركون بذلك، يعاديهم عليه ويحاربهم فيه من غير نظر إلى بقية المعاصي الكبائر والصغائر، وأن أصحابهم الموحدون بترك ذلك، وصرفه الله دون غيره يواليهم عليه ويدعوهم إليه من غير نظر إلى غيره من الطاعات والواجبات والمندوبات. وبهذا التقرير يحصل التأثير وتنقشر ظلمة الجهل بهذا التنوير، لأن كثير من الناس ما يعرف أصل البعثة. فعندما الإنسان يعرف أصل البعثة وأساس الدعوة ورأس الملة ويعمل بذلك، هنا يكون فاهم دينه. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. نعم، بالإسلام والتوحيد وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولعل نقف عند هنا، هذه هي الدرجة الأولى، ونكمل بمشيئة الله فيما بعد. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم لنا بالأمس الكلام على الدرجة الأولى، وهي فيما يتعلق بمعرفة ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه قد بعث عليه الصلاة والسلام بالتوحيد، وأن الخصومة التي حصلت بين الأنبياء وبين أقوامهم وأممهم هو فيما يتعلق بهذه القضية وبهذه المسألة، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. نعم، نأتي إلى الدرجة الثانية. فقال المصنف: الدرجة الثانية إن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية الذي هو الإفراد بأفعال الله وصفاته، أو الذي هو إفراد الله بأفعاله وصفاته واتصافه بذلك دون غيره كالخالقية والرازقية والملكوتية. الخالقية يعني هو الخالق جل وعلا، والرازقية كونه هو الرازق، والملكوتية كونه هو المتصرف في الكون. نعم، والملك له الملك، وغيرها من صفات الربوبية. وإن غيره مربوب له، أي مخلوق، ومخلوق له ومرزوق ومتصرف فيه من قبل الله عز وجل، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وإنهم مقرون بذلك، أي المشركين، وإن ذلك لم يدخلهم في الإسلام ولم يحرم دماءهم وأموالهم لانتفاع شرطه وشطره من توحيد الألوهية. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة يونس. قبل أن نأتي إلى قراءة هذه الآية، فالدرجة الثانية أن المشركين الذين بعث إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، ويعترفون بأن الله عز وجل هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، وإنما كما تقدم كانوا يشركون في الألوهية. نعم، وإذا عرف الإنسان، إذا عرف الإنسان ماذا كان عليه أهل الشرك في الجاهلية، وماذا كان عليه الناس قبل البعثة، فإذا علم صفة حالهم وأنهم كان عندهم كذا وكذا وكيت وكيت ومن صفاتهم كذا، حتى بالتالي يعرف أن هذا لوحده لا يكفي، أن هذا لوحده هو توحيد الربوبية لا يكفي في أن يكون الإنسان مسلما مؤمنا موحدا، بل لا بد أن يضم إليه توحيد الألوهية. فإذا عرفنا حال المشركين ولماذا كفرهم الله عز وجل ولماذا أباح الله عز وجل دماءهم وذلك بأن الله عز وجل أمر رسوله عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين أن يقاتلون المشركين من أجل ماذا؟ ما هي الصفة التي كانوا عليها؟ ما هي الحالة التي كانوا عليها؟ ما هو الدين الذي كانوا يعتقدونه؟ إذا علمنا ذلك كله حتى ننتبه ونعرف أن توحيد الربوبية لا يكفي، لا يكفي، لأنه كثير من الناس ترى يفسرون لا إله إلا الله يفسرونها بأنها لا خالق إلا الله. لا، هذا غلط. يظنون بعض الناس يظن أن المشركين في الجاهلية ما كانوا يؤمنون بالله ولا كانوا يعترفون ويقرون بأن الله عز وجل هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، نعم، ولا كانوا أيضا يعرفون بأن هؤلاء المشركين كانوا يزعمون أنهم على دين إبراهيم وأنهم بالتالي مسلمين. ما كان يعرف، كل هذا كان عند المشركين، يزعمون أنهم على دين إبراهيم ويزعم وأيضا يفعلون عبادات ويقومون بطاعات، ولكن هذه العبادات والطاعات فاسدة. ما الذي أفسدها؟ هو الشرك في الألوهية. فكوننا نعرف حال المشركين حتى نعرف الحق من الباطل، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. ولذلك في صحيح البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، حتى إذا أدركني عرفت أن هذا شر فأتقيه. فلا بد أن نعرف لماذا حكم الله عز وجل بكفر أهل الجاهلية وبشركهم وإباحة دمائهم وأموالهم، حتى إذا عرفنا الحالة التي كانوا عليها. حتى هذا يدعونا إلى أن نتصور الشرك الذي كانوا عليه فنجتنبه، ونعرف التوحيد الذي يجب علينا أن نفعله فنأتي به، نعم. ولذلك من فقه المصنف هنا يريد أن يبين حال المشركين كما بين الله عز وجل لنا ذلك في كتابه، وكما بين الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أنها سألت الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، أن ابن جدعان، وابن جدعان من كبار قريش، هلك في الجاهلية، كان يفعل ويفعل، يتصدق ويعتق وما شابه ذلك من الأعمال الطيبة، فهل هذا ينفعه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يقل قط: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما كان يفرد الله ويتق الله ويخشى الله وحده، وإنما كان يشرك في أعماله، فأصبحت أعماله فاسدة وأصبحت أفعاله باطلة، نعم. فربنا عز وجل بيّن لنا حال أهل الجاهلية وحال أهل الشرك حتى نتقي الذي كان عندهم ولا نفعله. ولذلك يحكى عن عمر رضي الله عنه يقول: إنما الذي لا يفهم الإسلام هو الذي لا يعرف الجاهلية، أو كلمة نحوها، الذي لا يعرف الجاهلية لا يفهم الإسلام. حتى أنت إذا عرفت الجاهلية تعرف ما يضادها، ولذلك يقال: وبضدها تتبين الأشياء، نعم. قال الله تعالى في سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هذا هو جواب المشركين. فقل: أفلا تتقون، أفلا تخشون، أفلا تخافون، بما أنكم تقرون بأن الذي يفعل ذلك كله هو الله، إذن أفردوه بالعبادة، لأنه يلزم من توحيد الربوبية يلزم من ذلك توحيد الألوهية، نعم. بما أنك مؤمن بأن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، إذن أفرده وحده جل وعلا بالعبادة. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون. ليس هناك بعد الحق إلا الضلال، إذا لم يتبع الإنسان الحق وقع في الضلال. قال: وبتفهم الآية تفريقهم بين الربوبية والألوهية، وأنهما حيث اجتمع افترق. نعم، عندما يجتمعان يفترقان، في قول الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق، نعم في قول الله عز وجل قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، رب الناس ملك الناس إله الناس. فعندما يجتمعان يفترقان، عندما يذكر الرب ويذكر الإله يكون هنا الرب المقصود به التوحيد الربوبية، وعندما تذكر الألوهية المقصود بذلك إفراد الله بالعبادة عندما يجتمعان. وعندما يفترقان تذكر الربوبية لوحدها يدخل فيها ماذا؟ الألوهية. وعندما تذكر الألوهية لوحدها يدخل معها ماذا؟ الربوبية. قال: وحيث افترق اجتمع. وعلى هذا سؤال القبر في قوله من ربك، أي من إلهك، لأن هنا ذكرت الربوبية لوحدها، من ربك يعني من إلهك، من الذي تعبده تفرده بالعبادة. نعم، فتدخل الألوهية في الربوبية، لأن توحيد الربوبية لا يمتحن بها. لماذا لا يمتحن بها؟ لأن الإنسان مفطور عليها وهي عنده، فيمتحنون بتوحيد الألوهية الذي وقع من وقع بالشرك في الألوهية. وكذلك قوله تعالى قل أغير الله أبغي ربا، أي إلها. نعم، وأما افتراقهما فقوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، هنا ذكرت الربوبية والألوهية، فالربوبية في إفراد الله عز وجل بأفعاله هو جل وعلا، والألوهية في إفراد العباد لله في عباداتهم، يفردون الله عز وجل بعباداتهم، يوحدون الله بأفعالهم. قال: فاعرف هذا. وقال سبحانه في سورة المؤمنون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، هذا جواب المشركين. قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. قل أفلا تتقون، ألا يوجب لكم هذا التذكر والخوف. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل فأنى تسحرون، أنى تصرفون وتبتعدون عن هذا الحق، بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. والاستفهام هنا للتقرير. نعم، قال الاستفهام هنا السؤال حتى يقرون للتقرير، فهم قروا بذلك. قال: وقد أخبرنا بما يقول العليم الخبير. وقال في سورة العنكبوت ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. نعم، لا يعقلون هذه القضية، بما أنكم تقرون بذلك إذن أفرد الله عز وجل بالعبادة بمن هو الخالق والرازق وهو الذي يحيي ويميت ويتصرف ويدبر وينزل الغيث، إذن هو القادر على كل شيء، وغيره غير قادر على شيء لأنه لا يفعل شيء من ذلك، إذن غيره ناقص، والناقص لا يعبد، وإنما يعبد الكامل وهو الله وحده. قال عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هنا في ذلك توحيد الربوبية مع الإلهية، يؤمنون بالله ولكنهم مشركون في ماذا؟ في عبادته، في الألوهية، يشركون في الألوهية. وإذا رأيت غالب الناس قديما وحديثا تجد عندهم الإيمان بالله، وأن إنكار الله هذا نادر، وإنما هذا وقع من أناس معدودين أو أفراد قليلين، نعم كالدهريين أو مثلا الشيوعيين الآن، وهم أيضا مع ذلك يقرون في داخل أنفسهم، لأن هذا شيء مفطور عليه الإنسان وشيء يدرك بالعقل، شيء واضح وبين، الآن لو قيل أن هذا المسجد قام من نفسه، ليس هناك أحد خططه ورسم خريطته، وليس هناك أحد نفذ ذلك وبناه وصبغ الجدران وفعل وفعل، لقيل أن هذا الإنسان مجنون ليس بعاقل، فكيف بهذا الكون العظيم؟ فكل فعل لا بد له من فاعل، هذا شيء معلوم بالبداهة، كل فعل لا بد له من فاعل، وكل أثر لا بد له من مؤثر، والبعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى هذا الكون العظيم وما فيه من مخلوقات؟ نعم، وأنواع متنوعة من ذلك لا شك أنها تدل على الخالق عز وجل الذي خلق ذلك كله. فهم هؤلاء يجحدون بألسنتهم كما قال عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولذلك فرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى ماذا قال له موسى عليه السلام؟ قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء أي الآيات إلا رب السماوات والأرض، نعم بصائر، ولكنك أنت بس تنكر فقط بلسانك. نعم، قال المصنف: وتفسير هذه الآية إيمانهم بتوحيد الربوبية وشركهم في الألوهية، بتوحيد الألوهية، وهنا اجتمع الشرك والإيمان اللغوي. وقال تعالى في سورة الزخرف: يعني ما اجتمع الإيمان الشرعي وهو الإيمان الصحيح الكامل، حصل عندهم إيمان لكن حصل خلط في هذا الإيمان بالشرك الذي حصل منهم في العبادة. قال تعالى في سورة الزخرف: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون، يصرفون عن هذه الحقيقة. وقال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. بل هذا فرعون مع دعواه أقبح دعوة، وهو أنه قال أنا ربكم الأعلى، يقول الله فيه حاكيا عن موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال إبليس اللعين: إني أخاف الله رب العالمين. نعم، إبليس إنما تكبر على أمر الله ولم ينكر وجود الله جل وعلا. فبعث الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله لأن يفردوه بالعبادة كما أفردوه بالربوبية، وأن يفردوه بكلمة لا إله إلا الله معتقدين معناها عاملين بمقتضاها، لا يدعون مع الله إله أحدا. ولم ينكر المشركون على الرسل إلا طلبهم إفراد العبادة لله وحده، ولم ينكروا الله ولا أنه يعبد، ما قالوا أن الله غير موجود أو غير معبود، لا، وإنما قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. هذا الذي أنكروه إفراد الله بالعبادة. وعبادتهم العكوف عند معابدهم، نعم، كما جاء في حديث أبي واقد الليث: كان هناك سدرة وكان المشركون يعكفون عندها بالقيام عندها والجلوس عندها والتقرب إليها ورجاء البركة منها، والهتوف بها عند شدائدهم والذبح لها. هذا أكثر الشرك يقع منهم في ذلك، وأكثر شرك اليوم يقع في الغالب في ذلك، في دعاء غير الله عند الشدائد، نعم، وفي الذبح لغير الله، نعم، وشرك الطاعة أيضا هذا كثير ومنتشر، نعم، قديما وحديثا. قال: مع اعتقادهم أن صفات الربوبية لله وحده كما تقدم في الآيات السابقات ليس لشركائهم منها شيء، وأنهم يريدون التقرب بذلك والشفاعة عند الله، لا نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، نعم. فبين شرك أهل زماننا وشرك الأولين فروق أربعة. ما هي هذه الفروق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين؟ يقول أربعة فروق: الأول أنهم لا يشركون في توحيد الربوبية، أي المشركين السابقين، وهذا طبعا ليس، هذا في الغالب، وإلا تعليق التمائم هذا شرك في ماذا؟ هذا شرك في الربوبية، تعليق التمائم هذا شرك في الربوبية، نعم. قال: ولا يشركون في الشدة، فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.